وبعض الإخوان يحضر ولا يختبر، يتكرر هذا منه. أنت إذا كنت تحضر الدرس تختبر في الدرس، لأن هذا تابع للدرس. الدرس ليس فقط إلقاء المعلومات، الدرس له ذمات وتوابع وأشياء أنا أرى أن ذمتي لا تبرأ إلا بها، فواجب عليك أن تفي بالعقل الذي التزمت. أنت كل واحد منكم دخل المسجد هذا ليش دخل؟ ليحضر إيش؟ الدرس. فلابد أن يلتزم بما يقتضيه الدرس. فأرجو من إخواني يوزعون الأوراق. هل أتى أحد الإخوان في الأخير؟ المتكئون يغوز بشرفي تعطيهم، جزاك الله خير. اللي جيها الورقة مباشرة يختبر، والأخوان اللي في الأخير إن حبوا يختبرون، وهذا من توابع الدرس يختبرون، إن حبوا ينصرفون ينصرفون. اكتب إنك ما حضرت، إيه اكتب إنك ما حضرت على ورقة، اللي تعرف اكتبه اكتب بعدين. شوف الأخوان اللي معه. للأسف ما هي بثلاثة فقط، سؤالين ولا سؤالين فقط. الذي له رقم ثابت عنده يضعه حسب ما اتفقنا، والذي لم يثبت له رقم يكتب تنبيه، لم يثبت لي رقم بعد حتى يثبت له رقم. واللي ما وضع عنوان انترنت يضع عنوان انترنت، لأن بعض المناشط ستكون بالرسائل فقط. والذي ما وضع بريد إلكتروني لا يشرح علينا ويقول ما قلتوا لي، فإحنا من الآن قلت ترى الشرحة ساقطة، الكلفة عليك متحققة، أنك لابد أن تزودها بعنوان إلكتروني. اللي ينتهي ينتظر بس في مكانه حتى نجمعها جميعا. ترى بعد مدة نسوي اختبار شامل، اختبار شامل بعد مدة نسوي اختبار شامل. اختبار الشامل هذا يكون مفاجئ، مو زي الجامعة يقولون اختبار شامل يضعون مدة طويلة، لا اختبار شامل يكون مفاجئ. طالب العلم يبغى دائما يحرص على العلم الذي ينفع، يراجع باستمرار ويضبطه، فيترتب على هذا الاختبار الشامل أشياء، كل شيء ترى يترتب عليه شيء يا إخوان. بقي دقيقتان، الأسبوع القادم إن شاء الله سنوزع كتاب مقررات برنامج تعليم الحجاج اللي شرحت في المدينة ومكة، سنضع هنا بلتون وهنا بلتون، الذي يأتي يحفظ حقه، يأتي مباشرة يأخذ النسخة، وهو في جزئين مجموعين بكيس بلاستيكي. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يحرصه إنسان يأخذ نسخته ولا يأخذ غير نسخته حتى تكفي الأخوان. وفق الله جميع ما يحب ويرضى. أعطوا الأوراق الأخرى. عمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله.